الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم المسألة الثانية في باب المسح على الخفين، وهي كيفية المسح على الخفين. قال: وأما تحديد المحل، محلا فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم أن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وأن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب. ومالك أحد من رأى هذا، مالك يقول الواجب ما هو والشافعي أحد من رأى، ومالك أحد من رأى هذا والشافعي. ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، يمسح الظهور والبطون من الأسفل، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك. ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبو حنيفة وأحمد، ومذهب أبو حنيفة وأحمد ومذهب أبو حنيفة وأحمد وداود وسفيان وجماعة. وشذ أشهب، فقال الواجب مسح الباطن أو الأعلى، أيهما مسح. إذن عرفنا الأقوال، مسح الظاهر والباطن سنة، كذا ولا لا؟ مسح الظاهر والثاني ما هو؟ مسح الظاهر والباطن واجب. الثالث مسح الظاهر واجب فقط. سبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، يعني وردت آثار متعارضة، وتشبيه المسح بالغسل، المسح الغسل تغسل فوق ولا أسفل ولا أعلى كذا. أيوة، فمن شبه المسح بالغسل قال يمسح الأعلى والأسفل، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين، أحدهما حديث المغيرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه، يعني مسح على الخف وباطنه على علق، هو المحفوظ أعلى الخف وأسفله. وهذا والآخر حديث علي، والآخر حديث إيه؟ علي. أيوة، وهذا الذي كان فيه مسح على الخف وباطنه، إيش قال فيه؟ هذا الحديث ضعيف، المغيرة بن شعبة. والآخر حديث علي، وهو حديث حسن. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة هذا. ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة. فمن رجع حديث المغيرة على حديث علي رجعه من قبل القياس، من قبل القياس، لأن القياس أن تغسل على الرجل وأسفل، أعني قياس المسح على الغسل. ومن رجع حديث علي رجعه من قبيل مخالفة القياس أو من جهة السند، من جهته السند، مش مخالفة، من جهة السند. والأسعد في هذه المسألة مالك والشافعي. ليش أسعد؟ قالوا لأنهم عملوا بالحديثين، الحديث الصحيح والحديث الضعيف، على الاستحباب، وحملوا الحديث الصحيح على الوجوب. أيوة مالك الشافعي. ولكن هذا مبني على قاعدة ذكرتها لكم في السؤال السابق، وهو هل يعمل بالحديث الضعيف أو لا يعمل. قلنا ذكرنا لكم الآن السابق أنه يعمل به في فضائل الأعمال، وقد اختلفوا في معنى فضائل الأعمال، فقالوا بعضهم أنه يثبت به الاستحباب، وقال بعضهم على أنه لا، أي أنه إذا كان العمل مستحبا بحديث صحيح فإن ذلك يعمل به في ذكر الفضائل، أن من فضل هذا العمل كذا، من فضل هذا العمل كذا وكذا. والراجح أن الحديث الضعيف لا يثبت حكما شرعيا، والأحكام الشرعية كما قلنا الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. إذن هل تثبت سنية المس؟ هل هما أسعد؟ لا، ليس بأسعد، لأنه لا يثبت به حكما شرعيا. والمسح والقول بسنية المسح من الأذى حكم شرعي فلا يثبت. ولهذا يقال في المثل، يعني لمن يعمل بحديث ضعيف ولا يقوم يوجهه ولا كذا، يقال له أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. يعني أنت إذا أردت أن تنقش وأنت بهرج وأنت ما عندك سقف، قيمة بهرج فهذا الحديث ضعيف. أولا أثبت الحديث وأنه صحيح، ثم ذكر الجمع وهكذا. لكن الحديث ضعيف ما فيش حاجة لا إلى جمع ولا شيء، حديث ضعيف هذا. طيب. وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة، هذا خالف الضعيف وخالف الضعيف، لأنه لا على هذا الأثر اتبع ولا على هذا القياس استعمل. القياس غسل الظاهر الباطن، هذا قياس المسح على غسل. أنا أقول بما أن حديث المغيرة ضعيف، والقول بمسح الأسفل حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت. بما أن حديث المغيرة ضعيف والقول بمسح الأسفل حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة. فالراجع الاقتصار على ما ثبت في حديث علي، الذي هو مس أعلى، الخف فقط. الجوربين هما غطاء للرجلين ليس من جلد، وإنما يكون من صوف أو يكون الشراب. هذا هو إيه؟ الشراب. الجراب هو إيه؟ الشراب هذا، سواء كان من صوف أو من قطن أو من أي شيء. طيب، وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، الخفين اتفقوا، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، قالوا ما يجوز إلا على الخفين، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري وأحمد قلنا إذن المسألة فيها قولين، الجواز والمنع كذا. وسبب اختلافهم، اختلافهم في صحة الآثار الواردة أنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتأدى بها محلها. فمن لم يصحح عنده، لكن الأحاديث إيه؟ الأحاديث نسأل أنها صحيحة، الأحاديث المسألة الجوربين منها ما، ولكن قولهم على أن الأحاديث غير صحيحة، قلنا الأحاديث صحيحة منها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة من حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الألباني في الإرماء وهو كما قال، وصححه أيضا، صحح أيضا ابن التركمان في الجوهر النقي وأحمد شاكر والأعظمي، وقال الأعظمي إسناده صحيح. إذن ورد حديث صحيح في النفع على الجوربين، وكذلك حديث أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وخلاصة القول فيه أنه حديث صحيح، وهناك أحاديث كثيرة. طيب، إذن قوله وسبب اختلافهم في صحة الآثار الواردة أنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره، يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يعتد ولا تتعد ولا يعتدى بها ولا يعتدى بها محلها. فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم يرى القياس على الخف فصار المسح عليه على ما، ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان عن البخاري ومسلم، يعني أثر المسح على الجوربين، وصححه الترمذي. ولتردد الجوربين بين المجلدين، بين الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد، عن مالك في المسح عليهما روايتان، المالك في المسح عليهما روايتان، إحداهما في المن والأخرى في الجواب. أقول بما أنه قد صحت الأحاديث، في المسح على الجوربين، فالراجح العمل بها اتباعا للسنة، بعضهم بعضهم قالوا ولا يمسح على الجورب إلا إذا كانت الوطأة التي يطعها به على الأرض مجلدة، يكون عنده موضع القدم من الأسفل يكون مجلد، وبعض الجوارب كذلك توجد وطأة الأرض هي مجلدة ومنها غير مجلدة. كل هذه ما فيش أدلة عليها، مسح على الجوربين وخلاص. المسألة الرابعة صفة الخص، وأما صفة الخص يعني هل هو مخرج ولا صح ولا صالح، فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخص الصحيح واختلفوا في المخرج. فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاث أصابع، يعني يكون إذا كان الخرق أقل من ثلاث أصابع مسح عليه. وقال قوم بجواز المسح على الخف المخرق ما دام يسمى خفا، ما دام يسمى، وإن تباحش خرقه. وممن روي عنه ذلك الثوري، ما هو عن من؟ عن الثوري. ومنع الشافعي وأحمد أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا، في أحد القولين عند الشافعي وأحمد قول واحد. قالوا أن الشافعي وأحمد قالوا إذا في خرق ما يجوز ولا قليل ولا كثير، وسبب اختلافهم في ذلك اختلاف في انتقال الفرض من الغسل إلى المس، ما سببه؟ هل هو لموضع الستر أعني ستر الخف القدمين، أم هو لموضع المشقة في ناء الخفين؟ يعني قالوا ما السبب؟ السبب في المس على أن القدمين مسطورة، فإذا قالوا السبب ستر القدمين قالوا إذا تخرج ما يجوز، ومن قالوا مشقة النزع فقالوا في المخرج مشقة وفي غير المخرج إيه مشقة، هذا هو السبب. والمسألة مسكوت أنا ما جاش فيها شيء. فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسألة خف المخرج، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل. ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج، بس استحسان. قال وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك خرق ولو كان في ذلك خطر لورد لورد فلو كان في ذلك خطر لو حظر أو حظر لورد ونقل عنهم. قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. أقول وبما أن ما سكت عنه فهو عفو، وبما أن ما سكت عنه فهو عفو، فالراجح جواز المسح عليها وإن كانت مخرقة ما دامت تسمى خفا. المسألة الخامسة توقيت مدة المسح على الخفين، يعني كم قدرة يوكم. وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن ذلك مؤقت، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن ذلك مؤقت السبب باختلاف الآخر في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث. يقول هنا ورد في المسألة كم، ولكن يقول الحلاق على أن مسألة التوقيت وردت فيها أحاديث بلغت درجة التواتر، فهي وردت عن 23 من الصحابة وعدهم في تعليق ثلاث الأحاديث. حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، خرجه الإمام مسلم. والثاني حديث أبي أمارة أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. حتى بلغ سبعة. ثم قال: امسح ما بدا لك. أخرجه أبو داود والطحاوي، ولكنه حديث ضعيف. الثالث حديث صفوان ابن عسان قال: كنا في سفر فأمرنا، يعني الرسول، ألا ننزع، أو فأمرنا أو فأمرنا، فأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. إذن هذا في تحديد كذا ولا لا؟ قلت، يقول صاحب الكتاب، قلت: أما حديث علي فصحيح، خرجه مسلم. وأما حديث أبي أمارة فقال فيه أبو أمر بن عبد البر أنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي. وأما حديث صفوان بن عسان فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صحه قوم من أهل الحديث، من أهل الحديث، نعم، من أهل العلم، قد صحه قوم من أهل العلم. أيوة، أي، شوفوا يا أولادي، هنا خبط في العبارات، وأنا سأقرأها لكم كما هي. وقد صحه قوم من أهل العلم بحديث الترمذي وأبو محمد بن حزم. كيف هذا الكلام؟ بحديث الترمذي وأبو محمد بن حزم، هذا كلام صحيح؟ هذا الكلام يعتبر صحيح؟ طيب خلاص، أكلمكم الله، نقرأها على ما هو، لا تصح، لا تكتبوا ولا شيء، أنا معي لها تعليقات. وهو بظاهره معارض وهو بظاهره، يعني حديث من؟ صفوان، معارض بدليل الخطاب، معارض بدليل الخطاب، دليل الخطاب، لأنه دليل الخطاب أنه لا يجوز المسح أكثر من ثلاثة أيام، لحديث أبي أبي كحديث علي، كحديث علي. كيف كحديث علي؟ هذا كحديث علي في المحلة، فهم ذا الكلام ولا لا؟ وقد يحتمل أن نجمع بينهما بأن يقال أن حديث صفوان وعلي خرج مخرج السؤال عن التوقيت، ما سألت في حديث علي صفوان، وإنما الذي خرج مخرج السؤال عن التوقيت هو حديث من؟ الحديث الضعيف. وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت. هذا الكلام الآن أنا ما قلت، أكتب أقول الذي يظهر أبو قوس، قوس من أين؟ قوس بحديث الترمذي، أول واحد اثنين ثلاثة أربعة، الخامس بحديث الترمذي، أبو قوس، حتى تصل واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد القوس، أقول نص في ترك التوقيت، وغلقوا القوس، وغلقوا بحديث الترمذي إلى قول نص في التوقيت، هذه هو قوس، قوس هنا، قوس هنا، وغلقوا هنا. أقول الذي يظهر، لا شوف يا أخي، هذا بحديث الترمذي هنا قوس، وهذا على قوله أنا صوم في التوقيت قوس، أنا كم أنا هذه أنا هذه الأسطر كلها أب عليها قوس، أب عليها إيه قوس، لماذا؟ أن الكلام والنقص في أيوة، طرحت القوس واحد اثنين ثلاثة أربعة في أول الخامس قوس كذا ولا لا؟ بعدين قلت واحد اثنين ثلاثة أربعة نص في التوقيت أغلق القوس كذا. أقول الذي يظهر أن في السياق، أن في سياق ما بين القوسين شيء من التقديم والتأخير، الذي يظهر أن في سياق ما بين القوسين شيء من التقديم والتأخير، والحذف والحذف من التقديم والتأخير والحذف. والأقرب ما أثبتناه والله أعلم. هيا اقرأ لكم ماذا حذف على على على ما أثبتها أنا وتكتبوا. وأما حديث صفوان ابن عسان فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قومنا. قرأوا أنا أقرأ الآن وانتم حرصوا بعدين لما تجي الزيادة اكتبوا. وأما أنا أريد أن أربط الكلام. وأما حديث صفوان بن عسان فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم منهم الترمذي وأبو محمد بن حزم. كذا فكام المعنى ولا لا؟ منهم الترمذي وأبو محمد بن حزم كذا. وهو بظاهره كحديث علي وهو بظاهره كحديث علي معارض بدليل الخطاب لحديث أبي. فهمتم؟ وهو بظاهره يعني كحديث علي ظاهرة وظاهر حديث علي كذا ولا لا؟ كحديث علي كأخره وهو احنا قدمنا كذا ولا لا؟ وهو بظاهره كحديث علي معارض بدليل الخطاب لحديث أبي. ايوه حبوا على كذا لحديث علي أبي. وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وعلي ما زيد هنا ما بحديث صفوان وعلي ما خرج مخرج السؤال عن التوقيف مش خرج ما خرج هنا تكتبوا ما خرج مخرج السؤال عن التوقيف. وحديث أبي بن عمارة نص في التوقيت في تركيه التوقيت لأنه خرج مخرج السؤال عن التوقيت. صح الكلام ولا لا؟ وقد احتمل أن يجمع بينهما بأن يقال أن حديث صفوان وعلي ما خرج غيث أنا هنا إيه؟ ما خرج السؤال عن التوقيت. وحديث أبي عمارة نص في التوقيت لأنه خرج مخرج السؤال في عن التوقيت. لكن الآن أيوة لماذا؟ لأنه خرج مخرج السؤال. أمسح كذا قال لا نعم بعدين قال لا ماشي أنك جاءت آبرة. هذا قد يكون ترجيح له لكنه ضعيف. لو كان صحيح أنكم خذ كذا ولا لا؟ لكن حديث أبي لم يثبت بعد. رب قال لكن حديث أبي وإن خرج مخرج السؤال ولم يثبت بعد في عندكم. فعلى هذا يجب الأمل بحديث علي وصفوان وهو الأظهر. إذا رجح كذا ولا لا؟ بعد ما رجح اي شيء هذا في نخزة الا ان دليل الخطاب فيهما هو مفهوم المخالفة يسعه 3 ايام ومفهوم المخالفة انه اذا زادت عن 3 ايام لا يمسح الا ان دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس وهو قول التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة. يعني على أن ما مسمى الوضوء بماذا ينقض؟ بالنوم. وهل ينقض بالزمن؟ نقول الوضوءك 3 أيام وينتقض والساعة وينتقض. قال هذا لما أن الأحاديث قالت 3 أيام جعلت من نواقض الوضوء 3 أيام أو يوم وليلة. هذا كلامه كذا. إلا أن دليل الخطاب فيما يعارض القياس ونقول التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة لأن النواقض هي الأحداث. أقول ما استظهره من التوقيت هو الراجح. أما قوله إلا أن دليل الخطاب إلى آخره، أما قوله إلا أن دليل الخطاب إلى آخره، مش هذا كلامه؟ نعم. هيا. ففيه نظر من وجهين، ما قلناش فهو مردود، يعني أو فباطل يكون كلام خفيف. ففيه نظر من وجهين، واحد معارضة النص بالقياس، معارضة النص بالقياس وهو فاسد الاعتبار. الوجه الثاني اثنين ان حديث علي وصفوان، اثنين ان حديث علي وصفوان بيانان لمدة الرخصة، لمدة الرخصة في مسح الخفين، بيانان لمدة الرخصة في مسح الخفين، وليست بيانان أن انقضاء المدة ينقض الطهارة. هذه الأحاديث جاءت للبيان أن مدة المسح كم؟ 3 أيام.